ما حكم الصلاة في المطار الجديد علما بأنه يبعد عن الرياض حوالي 53 كيلومتر؟ هذا ساعتين أو 4 ركعات. لا أصلي صلاة فوقي من صلاة الرياض من صلاة البلد وأطعم الجناح هذا أطعم الجناح هذا وليس بسفر.